نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. أصبر. هذه الآيات الكريمة من سورة عما يتساءلون، جاءت بعد قوله جل وعلا: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الآيات، يقول جل وعلا: إن يوم الفصل، يوم الفصل المراد به يوم القيامة، وسمي يوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، ويقتص لبعض الخلائق من بعض، ويظهر الفصل الجلي بين الناس، هذا في جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا في نار وقودها الناس والحجارة. وقد يكون الأول خادما للثاني في دار الدنيا، لكنه أطاع الله جل وعلا واتقاه وأدى ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده فسعد في الآخرة. والآخر والعياذ بالله تكبر عن طاعة الله وعن اتباع الرسل وأعرض عن الأخذ بالآيات البينات الواضحات وانصرف عن عبادة الله جل وعلا فخسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه لم يعمل فيها خيرا يستفيد منه وخسرها، ولو نعم فيها فهو خاسر. وخسر الآخرة والعياذ بالله، ما عمل في الدنيا لأجل آخرته لأجل أن يسعد فصار من أهل النار. والأول وإن كان معدم في الدنيا فهو ربح الدنيا والآخرة، ربح الدنيا استغلها فيما خلقت له، لأن الدنيا خلقت لأجل أن تكون مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا فقد ربحها واستفاد منها وأخذ حقه منها كاملا غير منقوص. وربح الدار الآخرة لأنه قدم الأعمال الصالحة في الدنيا فنال السعادتين. والسعادة في الدنيا ليست بجمع المال ولا بالجاه العرير، وإنما هي بطاعة الله جل وعلا. فتجد كثيرا ممن أوتوا من الدنيا أشقياء تعساء في ضيق من أنفسهم وقلوبهم وأحوالهم، وشديد الحرص على الدنيا ويتخوفون مما أمامهم في الآخرة خوفا شديدا. والمؤمن وإن كان معدم في الدنيا فإنه مستفيد مستريح البال، لأنه يشعر أنه أدى ما يجب عليه لله جل وعلا ولرسوله ولعباد الله فهو مطمئن، إن جاءه الموت فهو واثق بما أعد الله جل وعلا له في الدار الآخرة أنه يخرج من دار الشدة والضيق والتعب والنكد إلى الراحة والنعيم. فالقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله، وهو حفرة من حفر النار للكافر والفاجر والعياذ بالله. ومن مات فقد قامت قيامته، ما بين العبد وبين القيامة إلا أن يقال مات فلان. من مات فقد قامت قيامته وأدرك أين هو، إما أن تأتيه ملائكة الرحمة تبشره، وإما أن تأتيه والعياذ بالله ملائكة العذاب تسوءه وتعذبه. فيقول جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، أن هذا جواب لأول السورة عما يتساءلون. يتساءلون عن ماذا؟ عن البعث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقات مؤقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. إن يوم الفصل كان ميقاتا للجزاء، للثواب والعقاب، والفصل بين الناس، وتمييز المتقي من الفاجر. أما في الدنيا فقد لا يتميزون، فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقتا ومجمعا وميعادا للناس يجتمعون فيه، يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويقتص لبعضهم من بعض، لا يذهب للإنسان شيء، إن ذهب له شيء في الدنيا ما ذهب في الآخرة يأخذه. يوم ينفخ في الصور، الصور هو البوق، ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فتأتون أفواجا. هذه النفخة الثانية، النفخة الأولى يموت الناس كلهم، ثم النفخة الثانية تتطاير الأرواح من هذا البوق، هذا الصور الذي بيد إسرافيل ينفخ فيه وفيه ثقوب، فكل نفس تخرج إلى جسدها بعدما نبت من الأرض. وذلك أن الله جل وعلا يرسل مطرا لأربعين يوما كمني الرجال ينزل على الأرض، فتنبت فيه الأجساد كما تنبت البقل، كما ينبت العشب، وكل جسد الإنسان يفنى إلا عجب الذنب، عظم صغير دقيق جدا قد لا يرى إلا بالمجهر، هذا يبقى بإذن الله، ومنه ينبت الإنسان. إذا سقى الله الأرض بهذا الماء نبتت الأجسام بلا روح، فإذا تكاملت أذن الله جل وعلا لإسرافيل بالنفخ بالصور فينفخ فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، كل روح تذهب إلى جسدها في الدنيا، ثم يساق الناس إلى المحشر بعدما حاطت الملائكة بجوانب الأرض، وكانوا قد ماتوا في الصعقة الأولى، لأنه كل يموت سوى الله جل وعلا الحي الذي لا يموت، ملك الموت الذي يميت الخلائق بأمر الله جل وعلا يموت مثلهم، يأتيه الموت ثم يحيي الله جل وعلا من شاء من خلقه، ثم يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، ثم يأتي الناس يمشون إلى المحشر. ف ثم الناس عاد متفاوتون في هذا الحشر، من هم من يحشر على خيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمشي على رأسه والعياذ بالله، ينكس يمشي على وجهه ورأسه ورجلاه فوق ويمشي. قال قائل: كيف يمشي الإنسان على رأسه؟ قال: الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على رأسه. ويأتي الناس متفاوتون، وكما ذكر الله جل وعلا عن بعض أهل الكبائر أنهم يأتون على أشكال معينة، كما قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال: يوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم وساءت مستقرا. فالناس يتفاوتون في هذا الحشر، ثم في عرصات القيامة منهم من يوضع لهم الموائد وفي الظل يأكلون ويشربون، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الناس من يتصبب من العرق، منهم من يغطيه العرق إلى قدميه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى صدره، ومنهم إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ولا هذا يستفيد مما فيها صاحبه من النعيم، ولا صاحب النعيم يتضرر مما فيه صاحبه من الجحيم والعذاب والعرق وحرارة الشمس. كل على قدر عمله وتقواه لله جل وعلا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات زمر، كل جماعة معهم نبيهم، يحضرون للفصل بينهم عند الله جل وعلا، عند الحكم العدل. وذلك اليوم فيه مواقف متعددة، لأنه كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقرئ وفتحت السماء فكانت أبوابا، بالتخفيف والتشديد، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. وفتحت السماء يجوز عطفها على ينفخ، يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء. فتحت في الماضي، فعل ماضي معطوف على فعل مضارع، والنفخ الصور إلى الآن ما جاء، وفتح السماء إلى الآن ما جاء، لكن جاء بصيغة الماضي. لماذا؟ كثيرا ما تأتينا هذه لتحقق وقوعه. وفتحت السماء وتفتح السماء، لكن لما كان هذا الأمر شيء محقق أتى به بصيغة الماضي. وقيل معطوفة على فتأتون، يوم ينفخ في الصور فتأتون وفتحت السماء. فتحت بمعنى شققت وانتهت، لأن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعض، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت. لذلك اليوم تتشقق السماء وتنفطر. قال بعض العلماء: عبر بالفتح على الانشقاق أن هذا سهل بالنسبة لله جل وعلا، هذه الأجرام العظام التي كتفها مسيرة 500 عام، يعني سمكها مسيرة مثل ما بين السماء والأرض، سمك السماء الدنيا مثل ما بين الأرض والسماء. لذلك اليوم تفتح يعني وتشقق، وعبر عن التشقق بالفتح هنا كناية عن سهولة ذلك ويسره، وأن تشقيق هذه الأجرام العظام بمثابة فتح باب شيء سهل ما يحتاج إلى مجهود عظيم ولا كبير. فتحت السماء فكانت أبوابا أي أزيلت أو قطعت فكانت قطع أو كانت منافذ ينزل منها الملائكة ينزلون منها ليحيطوا بأهل الأرض. وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الجبال العظيمة الشاهقة تكون بمثابة السراب يأتي عليها ذلك اليوم فتتقلب من حال إلى حال بإذن الله جل وعلا. فقد ذكر الله جل وعلا أحوال السماء أحوال الجبال بآيات كثيرة من كتابه مثل هذه الآية وسيرت الجبال فكانت سرابا وكانت هباء منبثا وغير ذلك من الآيات في ذكر الجبال. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله يمكن الجمع بين هذه الآيات بأن للجبال في ذلك اليوم أحوال تتقلب من حال إلى حال بإذن الله تبارك وتعالى. ويمكن الجمع بينها بأن نقول أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ما تبي غيرها يعني تكفيها هذه الجبال العظيم دكة واحدة تكفيها بأمر الله جل وعلا. وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش العهن الصوف المنفوش كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وثالث أحوالها أن تصير كالهبى يعني مثل الهوى والريح والغبار وهو قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وخامس أحوالها أن تصيرها سرابا أي لا شيء كما في هذه الآية الكريمة وسيرت الجبال فكانت سرابا يعني بدل ما هي هذه الأجرام الشائقة العظيمة تكون ترى كأنها شيء وليست بشيء مثل سراب اللي يرى في القيعة مع الشمس يظن أنه ماء وليس بماء ما في شيء إذا مشيت في الإسفلت أو في قاع ما ترى كأن أمامك غدير من الماء تقول هذا الغدير في وسط السفلت أو هذا الغدير في القاع بقي قليل وأصل إليه وأشرب منه وأتوضأ وأوى إلى آخره. وكلما مشيت إذا يمشي أمامك ما تجد شيء. وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الآيات فيها ذكر أهوال يوم القيامة. سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا في ذلك اليوم جهنم تترصد لأهلها ولا محيص لهم عنها يعني أنها تكون في طريقهم ما يستطيع الخلاص منها أبدا لا يهرب لا يمين ولا شمال مثل الرصد الذي يجعل للإنسان في طريقه الذي لا مفر منه ويترقبه ويتابعه ويكون مهيئ لأن يأخذ به فلا يسلم منه فهي في طريقهم. وقيل المراد مرصادا يعني في طريق الناس كلهم إلى الجنة الجهنم وعليها الصراط الذي يمر الناس عليه كلهم البر والفاجر والمؤمن والكافر والمحسن والمسيء كلهم يمرون على الصراط. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بما في اليوم الآخر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيمر الناس عليه فجهنم في الطريق، ما أحد يمر إلى الجنة من أولياء الله جل وعلا إلا ويمر على جهنم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن هذا الورود الناس يتفاوتون فيه، منهم من يكون وروده كلمح البصر طرفة العين وإذا هو قد جاوز، ومن الناس من يمر كالبرق دون الأول وأجود وأحسن مما بعده، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل دون الريح وأسرع من المشي، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله. والصراط منصوب لهم في الطريق يمرون عليه، والصراط على متن جهنم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. إن جهنم كانت مرصادا، أي مترصدة لأهلها، أو مرصادا للناس في طريق الناس كلهم يمرون عليها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، يعني مترصدة للطاغين، للطاغين مآبا. وإذا قيل إنها مرصادا للناس كلهم يكون للطاغين مآبا، يعني يمر الناس عليها كلهم، كما في قوله تعالى: الذي لا شك فيه وإن منكم إلا واردها، لكنها مآبا للطاغين فقط، وإلا يمر عليها الخلق كلهم الثقلان، وتكون مآبا مأوى وملتجا للطاغين الذين طغوا وتجبروا وتكبروا عن طاعة الله جل وعلا. والطغيان هو مجاوزة الحد، وسمي الطاغوت طاغوت لأنه تجاوز الحد، ما أن يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غير الله. وكان الواجب عليه أن يدعو إلى عبادة الله وحده وأن يعبد الله وحده، فطغى وتجاوز الحد وصار يدعو إما لعبادة نفسه أو لعبادة شيطان مثله، فسمي طاغوت. والطاغي المتجاوز الحد، المتكبر عن طاعة الله جل وعلا. فالمرء خلق لأمر عظيم وهو العبادة، وهو أن يعبد الله جل وعلا، وعبادة الله جل وعلا شرف للإنسان وكرامة، والله جل وعلا أكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية في مواطن كثيرة من كتابه جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. فالعبادة لله جل وعلا شرف للعبد وكرامة، وأكرم الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفه الله جل وعلا بالعبودية. فالطاغي تجبر وتكبر عما خلق من أجله وعما أذعن له كرماء الخلق وخيارهم من الأنبياء والرسل والملائكة وخيار الناس، خيار الناس تواضعوا لهذا ورأوا أن في عبادة الله جل وعلا عزة لهم وكرامة، هذا طغى وتجاوز فهذا حقه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرصادا إذا قلنا على التفسير الأول يعني مترصدة للظالمين وهي مآبا للطاغين، وإذا قلنا إنها في الطريق، في الطريق إلى الجنة، ليس معناه أنها مترصدة لهم، وإنما هي في طريق الناس وليست مآبا للناس كلهم، وإنما تكون لمن؟ للطاغين مآبا الذين طغوا وتجبروا على عبادة الله جل وعلا. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين ولا ما يتقدم ولا يتأخر. يوم القيامة محدد ولا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة علمها عند الله جل وعلا وحده. ولا يعلم وقته إلا ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال يعني محدد ما يتقدم ولا يتأخر. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد زمرا زمرا، يعني جماعات جماعات، كل جماعة ونبيهم. قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعين سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء. يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ولا يحب أن يقول فيها شيء أكثر مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن بين النفختين النفخة الأولى والنفخة الثانية مدة أربعين سنة، أربعين سنة. النفخة الأولى وهي نفخة الموت والهلاك، النفخة الثانية نفخة الحياة الإحياء والبعث. قال ثم ينزل الله من قوله تعالى فتأتون أفواج. ألفا هذه تسمى فاء الفصيحة، يعني أفصحت عن كلام مضمر كأنها دلت عليه. قال ثم فتأتون إلى موضع الحساب، موضع العرض، موضع محاسبة الله جل وعلا لعباده. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني مثل ما يخرج العشب النبات ينبت تنبت الأجساد، والبذرة بقدرة الله جل وعلا هي عجب الذنب، يعني جزء قد قليل جدا من عصعص الذنب، والباقي ينبت منه ابن آدم حتى يقوم سويا. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال هاهنا فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا فصفصا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني لا ارتفاع ولا انخفاض، تكون أرض مثل الراحة، كل الأرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، أرض المحشر. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله إن جهنم كانت مرصادا،